ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأصبح الموضوع ليس أماكن ولكن التليفونات المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فهي من مضان الوقوع في المناهي مما لا شك فيه، ومخالطة أهل السوء كذلك، يعني إلا للحاجة والضرورة إخواني الكرام. فيعني كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات. ليه؟ الفضول وكثرته من أسباب قسوة القلب، واضح؟ وكذلك تضييع الأوقات الثمينة من أسباب قسوة القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. أن يجانب الفضول، ومعروف أن أسباب قسوة القلب الخمسة التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، اللي هي كثرة الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله عز وجل وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، لابد أن ننتبه يا إخواني الكرام، ومجانبة من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، وهذا هو الواقع الذي نعيشه. يعني مجتمعات أصبحت مليئة بالعقوبات، الأمة في كل البلاد المستوى العام والمستوى الخاص عقوبات عقوبات، وما يحدث في غزة وفي القدس وفي الضفة، وما يحدث في سوريا ويحدث في لبنان ويحدث في ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي الكشمير وفي أماكن كثيرة، يعني ما هو إلا بذنوبنا، ما هو إلا بالتهاون في المعاصي وعدم تعظيم الرب جل وعلا الذي هو ناتج عن عدم تعظيم الرب الذي ينتج عنه عدم تعظيم الأمر، عدم تعظيم المناهي. واضح؟ ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع أن يغير ذلك. يبقى التغيير بالقلب، لازم يكون تغيير بالقلب، والتغيير بالقلب حتى لابد أن يصاحب التغيير بالإيه؟ باليد وباللسان أيها الإخوة الكرام. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة، ودي أمر مهم جدا يا إخواني الكرام، تسترسل مع الرخصة حتى تخرج من الفرض، حتى تخرج من الواجب، حتى تخرج من إيه، حتى تفعل المحرم. فالعبد لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسطي. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه، فيكون مترخصا جافيا أيها الإخوة الكرام. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها، الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ولا بد أن ننتبه أيها الإخوة الكرام. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. وقلنا أن الترخص الجافي أيها الإخوة الكرام، وقلنا إن الترخص الجافي أيها الإخوة الكرام، الترخص الجافي إخواني الكرام هو أن الترخص الجافي أن يبرد مثلا إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. واضح إخواني؟ والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ألا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقته لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه، فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له، على خلاف بين العلماء لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين، أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، على خلاف بين العلماء. بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أو لم يوجد، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، يعني فحاجة وإيه ورخصة، وكما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، والإمام شيخ الإسلام تيمية في كتابه مجموع الفتاوى. فهذا لون وهذا لون. ومن هذا الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، رخصة غير محرمة، الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء. فهنا من أعظم أسباب قسوة القلب، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه أيها الإخوة الكرام بطنه قبل الأكل وبعده. بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام ويشتهيه، يعني وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة إلا الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعريض الأمر والنهي للتجديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكلوا شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذي نقص حظهم يعني من العلم، حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، يعني ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. إخواني الكرام، حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال. يبقى إخواني، يبقى حقيقة تعظيم الأمر، التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتجديد غال. فإن المقصود أيها الإخوة الكرام هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، زي كما قلنا، إما تجديد غال أو ترخص جاف، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطتين، أي الشيطان، لإما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي الشيطان بما ظفر من العبد من الخطتين، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، واضح، أي وفي طبع فيشمه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه في هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، اللي هو إخواني أمره بالاجتهاد الزائد، يعني إفراط وغلو أو تجديد غال، يعني هنا احنا قلنا ترخص جاف يا إخواني، ترخص جاف وتجديد غال، تجديد غال. فهنا إخواني إن وجد عنده حذرا أو جدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسود له أن هذا لا يكفيك، يعني وهمتك فوق هذا، فينبغي لك أن تزيد على العاملين، فينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسلها أنت سبعا، يعني وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله ذلك إخواني الكرام على الغلو، فيحمله ذلك على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه، الأول اللي هو ترخص جاف، يعني اللي هو ترخص جاف، يعني الشيطان بيدخله من أحد الخطتين، إما تقصير وتفريط، إما تقصير وتفريط يا إخواني، وإما كما يقول الإمام إفراط وغلو، إفراط وغلو، واضح. يبقى هنا هذا هو الشيطان، يعني وما زال معه في الإفراط والغلو أو التجديد غال، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، يعني كما يحمل الأول اللي هو التقصير والتفريط أو الترخص الجافت على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم. فليحذر، فلنحذر جميعا، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه، من إما بتلخص جاف وإما بتجديد غال، أو إما بتقصير وتفريط، وإما بإفراط وغلو، وإما بإفراط وغلو. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. وهذا منهج يا إخواني، هذا سمات منهج، يعني هذا سمات. يبقى لا ينجي من هذا إلا علم راسخ، لابد أن نهتم بطلب العلم، فهو سبيل النجاة وسبيل الوصول إلى الله عز وجل، وهذا باب الجنة يا إخواني. يعني علم وإرادة، يعني فالإرادة هي الباب والعلم هو المفتاح يا إخواني الكرام. وإيمان، يبقى كما يقول ابن القيم، ومن أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وشدة الاعتناء به. يعني ومن أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وإحكامه وشدة يا إخواني وشدة الاعتناء به. ومن أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. والبنيان هو الدرجات والأعمال، والأساس هو الإيمان يا إخواني الكرام. فمهمة جدا، ومع كل ذلك العلم. يعني وقد فتن بهذا أكثر الخلق، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط أيها الإخوة الكرام. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي كذلك، من علامات تعظيم الأمر والنهي كذلك أيها الإخوة الكرام، ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر الله به، ممتثلا يعني امتثالا لأمرك وعلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وابتغاء الأمر والثواب. وهذا مع الأمر والنهي، يعني امتثالا لأمرك، امتثالا يعني لأمرك واضح، وامتثالا لنهيك بالترك وعلى هدي نبيك وابتغاء الأجر والثواب. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أيها الإخوة الكرام، ألا يحمل الأمر على علة توهن الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر الله به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. إخواني يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم أيها الأمة، أيها العبد، أيتها الأسرة، أيها المجتمع، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لابد من التسليم لأمر الله عز وجل وحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني فالعبد يمتثل سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهي أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهي حمله على ذلك، حمله ذلك على مزيد من مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله عز وجل، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل